الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم آيات جديدة من آيات سورة البقرة، تفسير سورة البقرة من الآية 110 إلى الآية 112. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة، الصلاة هي الصلاة التي تعرفونها، يعني أدوا الصلاة على وجه الكمال، أي أتوا بها كاملة بشروطها وأركانها ومكملاتها. قال: وآتوا الزكاة، أي أعطوها لمستحقيها الذين بينهم الله تبارك وتعالى في آية أخرى ستأتي إن شاء الله. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، ومنه قولهم زكى الزرع إذا نمى. الزكاة في اللغة النماء والزيادة. وفي الشرع هي دفع مال مخصوص بطائفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل، الزكاة التي تعرف عندنا اليوم باسم الزكاة. قال: وما تقدموا لأنفسكم، يعني مهما تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم فتقدموه قبل وفاتكم تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به. وما تقدموا لأنفسكم من خير، الخير هو العمل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، تجدوه عند الله، أي تجدوا ثوابه عند الله. إن الله بما تعملون بصير، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه بكل ما نعمل بصير، سواء كان عملنا قلبيا أو بدنيا، قوليا أو فعليا، لأن القلوب لها أعمال كالمحبة والخوف والرجاء والرغبة وما شابه ذلك. وبصير ليس من البصر الذي هو الرؤية، لكن من البصر الذي بمعنى العلم، لأنه أشمل، حيث يعم العمل القلبي والبدني، والعمل القلبي لا يدرك بالرؤية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا، أي اليهود والنصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أي يهوديا، وهذا قول اليهود. اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. أما النصارى فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فهؤلاء قالوا هكذا، وأولئك قالوا هكذا، كل يدعي دعوة. قال الله تبارك وتعالى لهم: تلك أمانيهم، أي تلك المقالة، وأمانيهم أي هذا ما يتمنونه، أي قولهم هذا أماني منهم، يتمنونها على الله بغير حق ولا حجة ولا برهان ولا يقين علم بصحة ما يدعون، ولكن بادعاء الأباطيل وأمان النفوس الكاذبة، هكذا كلام ويلقى أمنية. قل يا محمد هاتوا، أي أحضروا برهانكم، أي دليلكم. البرهان هو الذي يتبين به حجة الخصم، يعني لا نقبل كلامكم إلا إذا أقمتم عليه الدليل، فإذا أقمتم عليه الدليل فهو على العين والرأس، لكن من أين لهم يجيبوا الدليل على هذا الكلام؟ هذه أماني باطلة. قال: إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين فيما تقولون، فهاتوا دليلكم على ما تقولون. ولا يوجد عندهم أدلة، لأن ما يقولونه ليس إلا أماني كاذبة من عندهم، يعني أن هذا أمر لا يمكن وقوعه، فطلبوا الدليل تحدي، ليس لأن عندهم دليل بل يتحداهم في هذا، وهو يعلم تبارك وتعالى أنه ما عندهم أدلة ولا شيء، إنما هي أكاذيب يقولونها. فإذا كانوا صادقين في زعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فليأتوا بالبرهان، ولن يأتوا به إذن يكونون كاذبين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله، أي ليس الأمر كما يقول اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولكن حقيقة الأمر أن من يدخل الجنة هو من أسلم وجهه لله وهو محسن، فهو الذي يدخلها وينعم فيها. قال ابن كثير رحمه الله: قال سعيد بن جبير، سعيد بن جبير طبعا هذا من أئمة التابعين من تلاميذ ابن عباس، قال: بلى من أسلم، أي أخلص وجهه، قال دينه، وهو محسن أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الخلاصة: من أسلم يعني أخلص عمله لله سبحانه وتعالى، وهو محسن يعني العمل كيف يكون حسن؟ يكون حسن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني لا ينفع أن تكون مخلصا بدون اتباع، ولا ينفع أن تكون متبعا دون إخلاص. لا يقبل منك العمل لا بهذه ولا بهذه حتى يجتمع وتكون مخلصا متبعا، عندها يقبل منك العمل. من أسلم وجهه لله وهو محسن، إذا تحتاج أن تحسن في العمل وتسلم وجهك لله، تخلص العمل لله سبحانه وتعالى، عندها يقبل منك العمل وتكون من أهل الجنة. قال ابن كثير رحمه الله: فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام مازال لابن كثير، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، روى مسلم من حديث عائشة، وعنه عليه السلام، روى مسلم من حديث عائشة عنه عليه السلام يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا تقبل منهم، فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، وفيهم وفي وأمثالهم أيضا. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وروي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المنافقين والمرائين، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلى آخر ما قال رحمه الله. خلاصة الموضوع أن الذي يدخل الجنة هو من جمع بين أمرين: الأول أن يكون عمله خالصا لله سبحانه، أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، بس يعمل العمل تعبد العبادة يريد بها وجه الله، لا يريد منها شيء آخر أبدا من الناس. الأمر الثاني أن يكون في عمله هذا محسنا، كيف؟ أن يكون نفس على نفس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، كيف شرع الله سبحانه وتعالى العمل، تعمل العمل كما شرعه الله، مش تخترع من عندك. إذن يلزمك أن تتعلم كيف تعمل قبل أن تعمل، هذا لابد منه عشان تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل وتعمل مثله. أما إذا اخترعت من عندك حتى لو ظنيت أن عملك صالح، عملك سيكون مردودا عليك. هذا خلاصة هذا الموضوع. نعم. قال: فله أجره عند ربه، جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته لله عند ربه، ربنا سبحانه وتعالى يثيبه عليه. ولا خوف عليهم، أي على المسلمين، وجوههم لله وهم محسنون، هؤلاء لا خوف عليهم، المخلصين له الدين في الآخرة، لا خوف عليهم من عقابه وعذاب جحيمه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا، والله أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا الآيات من 113 من 113 إلى 115 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الآيات. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني هذا القول لليهود، يقولون بأن النصارى ليسوا على شيء من الدين. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني على شيء من الدين. وإنما قالت اليهود ذلك لأنهم يكفرون بعيسى عليه السلام ولا يرون شريعته دينا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء لأنهم يرون أن الدين الحق ما كانوا عليه، واليهود قد كفروا به. أما دعوى اليهود فإنها باطلة على كل تقدير، لأن النصارى بلا شك على دين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النصارى على دين. وأما دعوى النصارى في اليهود فحق، لأن دينهم نسخ بما جاء به عيسى عليه السلام، فكان الواجب على اليهود أن يتبعوا عيسى. فإذا كذبوه لم يكونوا على شيء من الدين، بل هم كفار. قال: وهم يتلون الكتاب. وهم أي اليهود والنصارى، يتلون يعني يقرؤون الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، يعني اليهود يقرؤون التوراة والنصارى يقرؤون الإنجيل. أي والحال أن هؤلاء المدعين كلهم يقرؤون الكتاب، والمراد بالكتاب هنا الجنس، يعني يشمل التوراة والإنجيل. كذلك قال الذين لا يعلمون، أيضا من الذين قالوا هذا الكلام؟ الذين لا يعلمون، يعني الذين لم يقرأوا كتابا، مثل من؟ ككفار قريش. قالوا مثل قولهم، أي مثل قول اليهود والنصارى. فكفار قريش مثلا قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ليس على شيء، ليس على دين يعني. فالله يحكم بينهم، الحكم معناه القضاء والفصل بين الشيئين، كالقاضي في المحكمة يحكم بين طرفين، يعني يقضي بينهما، ينظر من المصيب ومن المخطئ. الله سبحانه وتعالى يحكم بين العباد، يعني يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيبين المحق من المبطل ويجازي كلا بعمله يوم القيامة، يعني يوم الذي يبعث فيه الناس ويقضى بينهم فيه. يقضي بينهم ويحكم فيما كانوا فيه يختلفون، أي في الخلاف الواقعي بينهم. ومعلوم أن هناك خلافا بين اليهود والنصارى، بل النصارى أنفسهم بينهم خلاف، فهم افترقوا على عدة فرق، واليهود أيضا بينهم خلاف، افترقوا على عدة فرق. وكذلك المسلمون عامة مع الكفار، بيننا وبين الكفار خلاف، والذي يحكم بينهم هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآيات. ومن أظلم، هنا سؤال استفهام، لكن كما تقرر معنا بأن السؤال هنا ليس لعدم العلم ويطلب علما، لا، ولكن هنا ما المقصود به؟ هنا السؤال طبعا يأتي على عدة معاني، تقدم معنا صور من ذلك. هنا المقصود منه النفي، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، يعني لا يوجد أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. طيب كيف أعرفنا السؤال الذي يراد به النهي؟ قال العلماء: الميزان الذي يبين أن الاستفهام بمعنى النفي، ها، أنك لو حذفت الاستفهام وأقمت النفي مقامه لصح، يعني كما فعلنا الآن. قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله، إيش قلنا؟ قلنا لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، جبنا جعلنا الجملة منفية لا أحد. فإذا لما صح الكلام بهذا التقدير، إذا المقصود من الاستفهام هنا النفي. وأظلم أي أشد ظلما ممن فعل هذا، كأنه يقول بين لي أي أحد أشد ظلما ممن فعل كذا وكذا. أصل الظلم في اللغة النقص، وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب أو يعتدي فيما يحرم، وهو في الشرع بهذا المعنى، لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، وهذا نقص. ويأتي في الشرع بمعنى الفسق وبمعنى الكفر، وفسره بعض أهل العلم هنا بالكفر. ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، من هذه حرف جر، ومن اسم موصول، من من اسم موصول بمعنى الذي، أي من الذي منع مساجد الله. أضيفت المساجد إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا لأنها محل عبادته، فتكون الإضافة هنا من باب التشريف، كما تقول بيت الله وناقة الله تشريفا لها. أن يذكر فيها اسمه، منعوا ذكر الله في المساجد من إقام الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وسعى في خرابها. جمع هنا بين وصفين، الأول منع المساجد أن يذكر فيها اسمه، هذا عملهم الأول، والثاني السعي في خرابها. الخراب هو الفساد، وخرابها يشمل هدمها، وكذلك منع العبادة فيها، فيكون بهذا وهذا، يعني خرابها. يعني ممكن يخرب الشخص المسجد، يبقى المسجد قائما، لكن إذا منع المصلين من الصلاة فيه ومن العبادة والطاعة وتعليم العلم، هنا يكون قد خرب المساجد. أولئك الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا تدعوهم يدخلوها إذا قدرتم عليهم إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي يعني ذل وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عقوبة عظيمة. قال ولله المشرق والمغرب الآية، ولله المشرق والمغرب، يعني أن الله سبحانه وتعالى مختص بملك المشرق والمغرب، أما من سواه فملكه محدود، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك المشرق والمغرب وما بينهما، والتصريف والتصرف في هذا الكون وتدبيره بين يدي الله سبحانه وتعالى. المشرق مكان الشروق، والمغرب مكان الغروب، فأينما ففي أي مكان، تولوا أي تتجهوا، فثم أي فهناك، والإشارة إلى الجهة التي تولوا إليها وجه الله، فثم وجه الله. قال ابن عثيمين رحمه الله اختلف فيه المفسرون من السلف والخلف، فقال بعضهم المراد به وجه الله الحقيقي، وقال بعضهم المراد به الجهة، فثم وجه الله يعني في المكان الذي اتجهتم إليه جهة الله عز وجل، وذلك لأن الله محيط بكل شيء. قال ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي، لأن ذلك هو الأصل وليس هناك ما يمنعه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قبل وجه المصلي، والمصلون حسب مكانهم يتجهون، فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال إلى ناحية القبلة يعني، وأهل الشام إلى الجنوب لأن قبلتهم تكون من الجنوب، وأهل الشام من إلى المغرب، وأهل المشرق إلى المغرب، وأهل المغرب إلى المشرق، وكل يتجه جهة، لكن الاتجاه الذي يجمعه الكعبة، وكل يتجه إلى وجه الله. وعلى هذا الكلام مازال الشيخ ابن عثيمين، معنى الآية أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتوجهون إلى الله، سواء إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب، انتهى كلامه. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله، ومعنى الآية إذن ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب، يتعبدهم بما شاء ويحكم فيهم ما يريد، عليهم طاعته، فولوا وجوهكم أيها المؤمنون نحو وجهي، فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك وجهي، انتهى كلامه. قال إن الله واسع عليم، الواسع يعني واسع الإحاطة وواسع الصفات، فهو واسع في علمه وفي قدرته وسمعه وبصره وغير ذلك من صفاته. إن الله واسع عليم، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. قال الواسع يعني واسع الإحاطة وواسع الصفات إلى آخر ما ذكرنا. وقال وعليم أي ذو علم، وعلمه محيط بكل شيء، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، وصلنا عند الآية 116 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا، أي قالت النصارى واليهود والمشركون اتخذ الله ولدا. اليهود قالت عزير بن الله، والنصارى قالت المسيح يعني عيسى ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فرد الله عليهم وكذبهم ونزه نفسه عن ذلك، فقال سبحانه، أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد، أي ليس الأمر كما يزعمون ويكذبون، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهن، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، فأمرهم كله بين يديه، هو خالقهم وهو مدبر أمرهم، وهو الذي يرزقهم، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، مثل ولد الإنسان مثلا متولد من أمه وأبيه، هما متناسبان، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه، فلا زوجة له لكماله وعدم حاجته لذلك تبارك وتعالى. فكيف يكون له ولد؟ فالقول بأن له ولدا استنقاص منه تبارك وتعالى، ومناف لوصفه بالكمال، لذلك نزه نفسه تبارك وتعالى عنه. من هنا تعلمون شدة كفر من ينسب الولد لله سبحانه وتعالى، وكم يستنقص ربه بذلك سبحانه وتعالى. قال كل له قانتون، أي كلهم مطيع لأمره الكوني. فسر السلف رضي الله عنهم القنوت هنا بالطاعة. لكن ممكن تقول لي والله كيف يكون الكافر مطيعا والعصاة كثر أيضا لا يطيعون في أشياء كثيرة؟ فالمراد بالطاعة هنا في الأمر الكوني. فكل ما كتبه الله سبحانه وتعالى من أمور كونية على الخلق هم مطيعون له فيه، لا يستطيعون أن يخرجوا عن أمره بها في هذا أبدا، بخلاف الأمر الشرعي. أمرهم بالصلاة ما صلوا ممكن، أما الأمور الكونية لا أبدا، أوامر الكونية لا، ما يخرجون عنها، الكل يطيعه رضي أم كره. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يكون له فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، أي الذي خلق السماوات والأرض من العدم وأوجدهما، هو الله سبحانه وتعالى خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني إذا قدر أمرا وأراد حصوله فإنما يقول له كن، بس مرة واحدة فيكون فيحصل ويوجد كما أراده سبحانه وتعالى من غير تأخير، وهكذا بكل سهولة، مجرد قوله كن مباشرة يكون ويحصل. قال ابن كثير رحمه الله: ونبه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله، بس وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، الآية. وقال الذين لا يعلمون، أي ليسوا من ذوي العلم وهم مشركو العرب، ماذا قالوا؟ قالوا لولا يكلمنا الله، أي هل لا يكلمنا الله ويبين لنا صدق الرسول، كلمنا هو يكلمنا ويقول لنا هذا الرسول هو رسولي، أو تأتينا آية، أي علامة على صدقه. وهذا الطلب حقيقة يعني تعنت، كبر، بس عناد، عدم انقياد للحق وعدم إيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا ما يريدونه حقيقة. هم ما يريدون، ما أشكل عليهم الأمر، والله ما هم عارفين هل هو صادق ولا لا، هم عرفوا وعندهم أدلة وبراهين قاطعة على أنه رسول الله ومبعوث من عند الله. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بواضحات أدلة وعلامات واضحات ما تحتاج، أتاهم بهذا القرآن الذي فيه من الأدلة والبراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الآيات العظيمة، وتحداهم به ربنا تبارك وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله، ما استطاعوا وهم فصحاء العرب. فيه إعجاز عجيب هذا القرآن من شتى الأنواع، وما استطاعوا أن يأتوا بشيء، وقد تبين لهم صدقه، وإلى الآن إلى اليوم وهو يتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما في هذا الكتاب إلى اليوم، ويؤمن عليه الكثير من البشر. تبين لهم أمور يعلمون أن هذا الكتاب من عند الله، وقد شهد على ذلك كبار الكفرة، لكنه العناد، العناد مصيبة. وآتى النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة كثيرة غير القرآن، اقرأوا صحيح الدلائل النبوة لشيخنا الوازي رحمه الله، كتاب نفيس، اقرأوا فيه حديث كثيرة من الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه. كانت الأدلة واضحة وصريحة، ما تحتاج إلى أدلة أكثر من هذا، لكنه طلب عناد وكبر كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي مثل هذا القول قال الذين من قبلهم، أي أهل الكتاب وغيرهم من الكفار. قوم موسى مثلا ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله إيش جهرة صراحة. هذا طلب عناد، وهذا دأب المكذبين للرسل، ينكرون ويقترحون من عندهم أشياء، يريدون هما يعني الآيات على تفصيل زي ما يريدونهم تماما. أتاهم الله سبحانه وتعالى آيات عظيمة تبين صدق الرسل، لكن ما في فائدة. الكافر المعاند هذا ما في فائدة معه أبدا، مهما أتيته من أدلة وبراهين لن يصدق، لن لأنه ما يريد، خلاص يريد أن يرد الحق، فيضع لنفسه حجج. الكلام فاضي كله. تشابهت قلوبهم، أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من قبلهم من الكفار في العناد والكبر ورد الحق. وكذلك الأمر في الكفار من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل وإلى يوم القيامة، فقلوب أهل الكفر والعناد متشابهة، إنما يختلف الأسلوب. قد يقترح هؤلاء شيئا وهؤلاء يقترحون شيئا آخر، لكن الكلام على جنس الاقتراح وعدم قبولهم للحق واحد. قد بينا أي أظهرنا ووضحنا الآيات، جمع آية وهي العلامة، والمراد هنا الأدلة التي تدل على صدق الرسل، وضحناها وما تركت لأحد الحجة بعد ذلك. فمريد الحق يخضع ويذل ويؤمن لله سبحانه وتعالى، أما المعاند المكابر هذا خلاص. لقوم يوقنون، شوف لمن وضح من يستفيد من هذه الآيات، قال لقوم يوقنون، الإيقان هو العلم الذي لا يخالجه شك. المراد أننا وضحنا الأدلة التي تدل على صدق الرسل، فكل من يريد الحق ولا يكابر ولا يعاند تدل هذه الأدلة على صدق الرسل فينتفع بها، وهي واضحة وكافية لا تحتاج إلى مزيد عليها. وأما المعاند والمكابر فهذا لو أتته آيات أوضح من عين الشمس لردها ولم ينتفع بها، لأن المشكلة عنده ليست في خفاء الحق لعدم وضوح أدلته، بل لعناده وكبره اتباعا لهواه. هذه المسألة فهموها جيدا. فهي مما يشكل على بعض الناس، يقولون لماذا لا يرسل لهم ما طلبوا من أدلة كي يؤمن وتكون الأدلة أوضح من هذا، أو لماذا لم يرسل الله أدلة أوضح مما أرسل؟ الجواب ما تقدم، أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل أدلة واضحة وصريحة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدل على وجوب انقياد لله سبحانه وتعالى وطاعته والإيمان به. أدلة واضحة، تأملها وتتبعها وانظر، ما تحتاج. الإنسان الذي يريد الحق يريد اتباعه سيتبع وسيظهر له الحق. قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك يا محمد إلى الناس كافة بالحق، أي بدعوة الحق، والحق الذي هو ضد الباطل وهي دعوة الإسلام. بشيرا تبشر من استجاب لدعوتك بالنعيم، ونذيرا تنذره أي تخوف من لا يستجيب لدعوتك بالعذاب. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لا يسألك الله عن أصحاب الجحيم، لأنك بلغت والحساب على الله، عليك البلاغ والحساب على الله. الداعية الناجح يدعو إلى الله بعلم وبحكمة وبلطف وبأدب، ويكون حريصا على هداية الخلق، لأن كلما اهتدى الخلق على يديه كلما كان له أجر أعظم، ويكون عنده من الرحمة ما يحب هداية الخلق كي ينجيهم الله سبحانه وتعالى من العذاب. يدعو ويستحضر أنه يدعو طاعة لله سبحانه وتعالى وإرضاء له وحرصا على الأجر والمثوبة والرفع عنده، وكما ذكرنا يدعو بعلم بحكمة. وبعد ذلك يكون قد أدم عليه بس، فلا ينظر بعد هذا إلى النتائج، هل اهتدى الناس أم لم يهتدوا، هذا ليس من عملك، هذا ليس من شغلك. الهداية على الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بحكمته، والأمر بين يديه. أنت عليك واجب التبليغ بعلم وبحكمة وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا تكون قد أديت عليها ما عليك، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذا يقوله الله سبحانه وتعالى لنبيه، يعني إن عليك إلا البلاغ بس خلاص. وبعض طلبة العلم إذا أراد أن يدعو الناس وإذا ما استجابوا يصيبه اليأس والفتور، ويقول ضيعت وقتي معهم وفعلت، أو يكافح ويجادل وينافح من أجل أن يهديهم بالسيف ومن أجل أن يطيعوه بالسيف. لا غلط، هذا ما هو شغلك، أنت عملك أن تبين للناس الحق من الباطل، وأن تدلهم على طريق الحق وعلى المنهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، بس خلاص تكون أديت ما عليك، جزاك الله خير وأجرك مكتوب إن شاء الله. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أصحاب جمع صاحب وهو الملازم، والجحيم النار العظيمة معروفة، وهي لها أسماء كثيرة، منها النار والسعير وجهنم والجحيم، كل ذلك